الشيطان Thank you. نعم اتقوا Oh, my. علي Oh, الله الله أكبر الله يا دولة فإن جئتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم كلمة القوي الله يزيدك ذلك ألا تقولوا Yeah. ويحفظ عليه أضرب يا رب. طيب ولا تحفظ سفنا فإذا نفعتم إلى تعال يا الله الله يسعدك ان شاء الله العظيم وبدل للرجال احنا وفيهم من Oh! عليك يا بحر. الله عليك. جمع كبير. الله اكبر. داخلين على الأرضية. الله اكبر. واليوم يوصل Thank you. الله يا ابو الفن كله يا ابو احمد عظم يا مولانا الله يجويني لك مصر على كله فين يا بكتاب الله مجددا ومتى خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في لحن القران الكريم فلا اعلم كم حضراتكم قال لجاره النجوم وقال لدول العربيه العالم الكريم فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الصفاوي قالوا عن كيف نستمر مسجد المنصورة في المنزل 21/10/2050 نقول تعالى مسجد حضراتكم من إحدى مرات الإذاعات المحلية إلى محمد سيبان في برع المحمود في تليفون 66-32 برع المحمود دخلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الأبية الكبرى ولا دور كهربائية والخدمة الممتازة فاحتضنت أولاد الحاج له لبرامجكم الأخرى وشكر الله وسعيكم جميعا.